عباد أجيب عن في أحد جوابين، إما بالالتزام. أقول إذا قلتم إن المبتلع لا يجب عليها إلا السبرة فقط ما عليها عدة، وعللتم ذلك بأنها بانت من زوجها، فقول إذا طلقت ثلاثا ما عليها إلا السبرة، إذا طلقت ثلاثا فليس عليها إلا السبرة، لأن الزوج لا يملك الرجعة. فهمتم؟ فجاوب على ذلك بأحد وجهين، إما بالتسليم وإما بإيجاد فرق، إما بالتسليم وإما بإيجاد فرق، فرق تلقاء. نعم. أما التسليم فأن نقول نعم المطلقة ثلاثا لا يجب عليها ثلاثة قروء، المطلقة ثلاثا لا يجب عليها إلا استبرة فقط، والآية ظاهرة في ذلك لقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. عندنا الآن عموم في أول الآية، عموم في أولها، وخصوص في آخرها. إن رددنا آخرها على أولها صار المراد بالعموم المطلقات أي الرجعيات، لأن الله قال بعولتهن، والبائن في الثلاث من بعد الله انتهى منه وانتهت منه، وقال أحق بردهن، والبائن بالثلاث ليس له حق رجع. وحينئذ فتكون المطلقة ثلاثا لازمها إلا استبراء حيضة واحدة إن كان في ذلك الحيض، أو شخص واحد إن كان من لا يحيض، أو غير الحمل. هذا طبع الحمل ما في إشكال لأن تتفق فيه كل العدد، ولهذا يسمون الحامل عدتها أم العدات. هنا أنتم فهمين الموضوع؟ وش نسمي هذا؟ نسمي هذا تسليم، نسلم ما نجادلكم في هذا، ونقول المطلقة ثلاثا لا يجب عليها إلا استبراء فقط، أو نقول بالفرق. فما هو الفرق؟ الفرق أن بعضهم حكى إجماع أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا يلزمها ثلاثة حروف، وهذا فرق ولا لا؟ فرق، لأن المبتلعة فيها خلاف حتى عن الصحابة، عثمان يرى أنها تستبرأ، وهذه حكى بعض العلماء الإجماع على أن المطلقة ولو بالثلاث يلزمها ثلاثة حروف، وحينئذ ما دمنا أوجدنا الفرق فالإلزام يثبت ولا ما يثبت؟ لا يا ما يثبت الفرق، ما يثبت الإلزام، يجبنا فرق. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن كان أحد قال بأن المطلقة الثلاثة لا يلزمها إلا حيضة واحدة استبرة يعني، فهذا هو الحق. وقال صاحب الاختيارات إنه قد نقل عن ابن اللبان القول بذلك، وعلى هذا فيكون الشيخ الإسلام قوله معلقا بعدم وجود الإجماع، فإذا وجد مخالف فإن الشيخ الإسلام مقتضى تعليقه أن يكون قوله يعني مطلقة ثلاثا تستبرأ فقط. عرفتم من الله؟ زين. وكنا قلنا في باب التسليم، إننا نريد أن نرد آخر الآية على أولها، آخر الآية على أولها. وأظن أنه قد سبق لنا قاعدة نذكرونها ولا لا، هل يرد آخر الحديث على أوله بحيث يخصص عمومه، أو يبقى العموم على عمومه وتكون تلك فردا من أفراد العموم؟ أي مثلنا في باب في حديث طلب الشفعة لكل ما المحسن، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فمن قال إنه لا شفعة إلا في الأراضي قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وغير الأراضي ما فيها تصريف طرق ولا حدود. نعم. ومن قال بالعموم وقال من هذا الأخير يحمل على الحالة الخاصة التي تنفرد بها الأراضي، مع أنه قد يفرق بين الآية وبين الحديث الحقيقة، لمن تأمل يمكن يفرق بينهم. طيب فإن طلقها من يبعق في المطلقات إلا بعد بعدها بعد. طيب وإن طلقها إذا كان منها إذا كان المراد بما سبق البينونة فلا محل للطلاق في قوية فإن طلقها الرجل لكن ذكر الرجل بعد ذكر العمور هذا المطلقات المطلقات هي قبل أن طلقها ولا بعدها؟ لا لا قبلها قبلها نعم زين. إذا المطلقات يتربصن ما في سنة ثلاثة قوة فإن قال فإن طلقها فدل هذا عن السابقة رجعين يكون في فسحة للمراجعة والبائن ما في فسحة ما له فسحة للمراجعة إطلاقا. فمقتضى النظر أن من لا رجعة عليها لا تعتد إلا بحيضة، هذا مقتضى النظر. ترك في المطلقة الثلاثة لأنه خلاف الإجماع، فبقي الفسح في خلاف في خلاف قوي عن الصحابة، فأخذ بما يقتضيه النظر. هذا شيخ نعم. ينشئ أن نوجد فرق آخر ونقول فرق بين المطلق والباهي، أن الطلاق حق للزوج. نعم. ولهذا يجب المفروض عنه. وهو لم يكتب. أو من عدة أصلاً. ها؟ أو من عدة. عدة حق للزوج. إيه. وأنا أستغني عن الفرق. يعني ما تقول. لا يعني ما يمكن هذا. لو قلنا بهذا وزلنا بالباهي إذا الطلاق طلع. إن فيها الباهي ثلاث بثلاث حيان. أنت تريد أن تعدل بثلاث حيات؟ لا البائن البائن مرة وحقا للزوج البائن بإيش؟ طلقت ثلاثة ثلاث مرات ما هي تعتد؟ فيها ثلاث، ما أقلنا في الغير فيه أن العلماء نقلوا الإجماع على أنها تعتد بثلاثة فتورة إيه؟ زين مو الصحيح حقا للزوج بس الزوج مو الحق الآن حقه إيش؟ حقه لأنه طلق يعني غير وبعورتهم يدل على أن الحكمة من تمديد المدة تمكين الزوج من المراجعة. طيب المتوقع عنها زوج؟ نعم. وش لماذا تمدد عليه؟ المتوقع عنها زوجة مو هذا العلة هذا. العلة احترام حق الزوج من حيث العموم، يعني الزوج ما فرق باختيار الآن. الزوج ما فرق باختيار الموت. ورد مثلا وإن خالعها ب ولا يقع بمعتدة من خلع. انتهينا من كلام العدة بالنسبة للمخالعة، فالصحيح أنها لا تعتد وإنما تستبرأ بحيضة، فإذا علم براءة رحمها بهذه الحيضة جاز لها أن تتزوج. قال لا يقع بها طلاق ولو واجهها به، يعني حتى لو قال أنت طالق فإنه لا يقع الطلاق. ووجه ذلك أنها بالبينونة صارت غير زوجة، والطلاق إنما يكون للزوجة، هذا وجه الحكم من النظر. أما الأثر فعندي وهو عن ابن عباس وابن الزبير ولم يعلم له من مخالف. نعم، يكون هذا الدليل القول الصحابة والتعليل أن طلاق المعتلى ما يقع.

لا طلقها بنفس خذ الحديقة طلقها تطلق. نعم. الشق أو الشق الثاني سبع طرق. سبع طرق لا فارقة. لا فارقة أو في معنى. أو في معنى. هذا مهم. المهم الفراق والطلاق. لا فارقها ما في طلاق. كل الطرق السبع ما فيها طلاق إطلاق. إيه زين. لا فارقها وكذا. إيه ما. الثاني رواج الفارق الآن حكيتم الفارق. حكينا الفارق في البداية. هذا الجملة سبع طرق حكينا الفارق. طيب. ابن الجهولي والداوي لا. ثانيا رواه أيضا عن شيخه سليمان وهو ابن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة مرسلا وسليمان ثقة إمام حافظ وفي سنن ابن ماجة رواه عن شيخه أزهر بن مروان متصلا إلى ابن عباس قال في التقريب صدوق رابعا عند ابن الجارود رواه عن شيخه عباس بن محمد الدوري متصلا إلى ابن عباس وعباس هذا ثقة حافظ فهذه ثلاثة طرق صحيحة عن ابن عباس ليس فيها خذ الحديقة وطلقها تطليقة والآخر مرسلا خامسا في المسند رواه الإمام أحمد عن سفيان وهو ابن عيينة متصلا إلى سهل بن أبي حسنة دون اللفظ المذكور وسفيان ناهيك به فهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة كما في التقريب سادسا وسابعا رواه أبو داود من طريقين دون الزيادة فمرة رواه من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة عابد متصلا إلى حبيبة بن سهل ومرة عن شيخه محمد بن معمر متصلا إلى عائشة رضي الله عنها ومحمد بن معمر صدوق وتحرير المقال بالنسبة للأسانيد أن الزيادة جاءت من طرق من طريق واحد وهو أزهر بن جميل وقد تفرد بها وقال عنه في التقرير صدوق يغرب وعدم الزيادة جاء من صدوق صدوق يغرب نعم وثق النسائي مرة قال صدوق مرة وثق ابن حبان على هذا الوصمة هنا وعدم الزيادة جاء من سبعة طرق خمسة منهم أئمة حفاظ واثنان صدوقان ومن ناحية ثانية فقد ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى الجزء العاشر الصفحة 237 في كتاب الخلق من كتاب الطلاق ذكر هذا الحديث بطريقيه فعندما ذكر الحديث بعدم الزيادة ذكر معه قول ابن عباس ومن ذهب نذهبه إلى أن الخلع ليس بطلاق وقال بعد ذلك يعني ابن حزم فهذا يبين أنه يعني ابن لا يعني ابن حزم نحن لكن يعني تنصف يعني تنصف ابن ماجه فيها بعض المحددين يأتي بها بالتاء لأنها عرفت وبعضهم يقول لا هي بسكون الهاء لأنها فارس السجن منها عرفت ما يقول النعري ما يقول النعري إذا ما يقول يعني أو يعني الكاتب قد يتحدث الإنسان عن نفسه بلفظ الغائب وقال ربكم دون يستجيب لكم جاب الضم يا شيخ بالضم على سبيل الحكاية لكن معروف الفتح أنه هو يعني قال فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقا لكنه فسخ ثم ذكر بعد ذلك طريق أزهر بن جميل بالزيادة المذكورة وقال ما نصه فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين والزيادة لا يجوز تركها وإذ هو طلاق فقد ذكر الله عز وجل عدة الطلاق فهو زائد على ما في حديث الربيع والزيادة لا يجوز تركها وبالله تعالى التوفيق انتهى كلامه رحمه الله تعالى وفي خلاصة الكلام مسائل أولا أن ابن عباس يقول إن الخلع ليس بطلاق وقد روى عنه أزهر بن جميل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا فقد خالف قول ابن عباس ما روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال هل يمكن أن ابن عباس يخالف مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم رأيه ثانيا هذا جواب عليه يمكن والعباد ما روى بما رأى هو الذي يبقى يبقى لأنه قد يكون له قوله لهمة شبهة أو معارضة أخرى كما قال أهل العلم واتفقوا عليه أن العبرة بما روى لا بما رأى لكن صحيح أنه إذا جاء من طرق أخرى قد يؤيد

أن لا يرجع عليها زوجها، فإذا رضيت بإسقاطه، إذا رضيت بإسقاطه فإن لها الحق أن تسقط. لكن المذهب في هذه المسألة هو أقرب الأقوال، لأنها قد تقتر عند عقد الثلث وتوافق على هذا الشرط، ثم بعد ذلك تندم وتقول ليتي ما وافقت، الحمد لله اللي فكر منه هروح أخلي بعد يجي لأمي. فالصحيح المذهب في هذه المسألة أن الشرط فاسد، وأن الخلع صحيح، وأن من قالوا أن الخلع لا يصح وأنه يجب عليه أن يرد عليها ما أخذ منها وله أن يراجعها، فلا وجه له، لأن العقد وقع باتفاقهما وبرضاهما. فالصواب في هذه المسألة ما مشى عليه المؤلف، أن الشرط فاسد، لكن لو رد إليها العوض بدون شرط على أن يرجع إليها هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز إلا بعقد. هو إذا جاز بعقد صار ما جاز. لكن أيضا بعض العلماء يقول إذا فعل هذا بدون شرط وأراد أن يفسخه فلا حرج. لكن القول الثاني في المسألة الأخيرة هذه أنه إذا كان باختيارهما فلا حرج، مثل أن يشرط الخيار فيه، أن يشترط الخيار، فالصحيح جوازه يشترط الخيار. ولا أدري لعله دخلت عليكم مسألة في مسألة. أقول أنا أخشى أن دخل عليكم مسألة في مسألة. المسألة الأولى شرط الرجعة فيه، عرف كم هي من قول ثلاث تقوى، بطلان الشرط والخلع، وبطلان الشرط دون الخلع، وصحة الشرط والخلع. والصحيح أنه يبطل الشرط ويصح الصحة، وهو المذهب. في مسألة ثانية غير هذه، وهي إذا شرط الخيار، إذا شرط أي الزوجان الخيار بأن قال لنا الخيار في الخلع، بمعنى إن بقينا حتى انتهت العدة أو الاستبراء انتهى الأمر. نعم، وإن شاء أحدنا أن يرجع فله الخيار ويرد العوض. نعم، وينتهي يرد العوض ولا يصير شيء. هذه المسألة فيها خلاف. المذهب أنه لا يصح شرط الخيار فيه، أنه لا يصح شرط الخيار فيه، لأنه ليس عقد معاوضة محضة. ولو كان عقد معاوضة محضة لصح فيه الشرط، شرط الخيار كالبيع. البيع منه بيصح فيه شرط الخيار. لو اشتريت منك مثلا سيارة وعطيتك قيمة 10,000 ريال وقلت تراني الخيار لمدة أسبوع، مو بيجوز؟ ومن هون منا فله ذلك. لكن الخلع لو فعلنا هذا واتفقت المرأة والزوج على أن تخالعه بـ1,000 ريال على أن لكل منهما خيار لمدة أسبوع، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ المذهب أنه لا يصح، ويجعلون ذلك مثل شرط الرجعة. نعم، والقول الثاني أنه يصح لهما شرط الخيار، يصح لهما شرط الخيار، وإذا اختار أحدهما الرجوع فإنه يرجع، سواء هي أو هو. يعني هي لها أن تقول خذ دراهم، هو له أن يقول خذ دراهم فلنا ألغينا الخلع، أو الزوجة تقول للزوج أنا ألغيت الخلع وعطم دراهم، هذا معنى شرط الخيار. وهذا أيضا فيه قولان في لأهل العلم، ولكن الذي يظهر أنه يصح الشرط، لأن هنا ليست كالمسألة الأولى، الرجعة في المسألة الأولى لمن؟ للزوج. أما هذا الخيار لهما جميعا، فلكل منهما أن يختار، مع أنه قد يقول قائل إذا اختار الزوج فإن الزوجة تجبر على موافقته، ولا لا؟ وحينئذ نعود إلى أنه كشرط الرجعة تماما، إلا أن الرجعة من جانب واحد وهذا من جانبين. والله أعلم، الله أعلم، لكن فيه في خلاف. إذا شرط الخيار هي فهو أهون، فهو أهون يا شيخ. نعم يا شيخ. وشي؟ لو رد عليه بدون شرط. إيه. في مدة الاستمرار أو بعد. إيه في خلاف بين أهل العلم. في خلاف بعضهم يقول ما يخالف إذا رد عليه غير ما صار شيء. بعض العلماء والمذهب يقول لا. ولو بعد الاستمرار أو لا لا لا. لا إذا انتهت على قلوبها ما يمكن. وعند الاستمرار. وحتى وين هذا الاستمرار؟ ما يمكن. يقول الاستمرار ليس بعيد. إيه لكن ولو كان العلاقة باقية، ولهذا ما يحل أن تتزوج بغيره، فعلاقته معها باقية. لكن بدلا من هذا كله، بدلا من هذا كله نسلك شيئا لا خلاف فيه. نعم. وهو العقد. يقول بدلا مني أعطيها الدراهم ونلغي الخلع، نعم، أو نطع فيه أشياء مشتبهة، نقول هذه الدراهم 1000 ريال مهرا لك، ويعقد من جديد. يعقد على زوجها كلنا. إيه؟ لا لا يعقد عليها، يعقد عليها سواء كنا بالصبرة أو أو بالعدة، كل واحد يعني الآن بائد منه. نعم. بالنسبة للخلع إذا طلقها مثلا تطليقتين ثم خالعها ثم عقد عليها من جديد، هل التطليقتين هذه يحسب عليه؟ إيه يحسبان عليه. يعني إذا طلقها ثالثة تحسب عليه إنها لا تعود له. نعم. بعد العلاقة. نعم نعم. طيب لو خالعها عدة مرات. خلعها 4 مرات تحرم عليه؟ لا ليس بطلاق. ليس بطلاق صح. يقول مالك رحمه الله وإن خالعها بغير عوض لم يصح. إن خالعها بغير عوض فإنه لا يصح، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. فإذا خالعها على غير عوض فأين الفداء؟ لا فداء. وهذا هو المذهب أيضا، وقال شيخ الإسلام نصح أن يخالعها على غير عوض، وعلل ذلك بأمرين. أحدهما أن العوض حق لمن؟ للزوج، فإذا أسقطه باختياره فلا حرج كغيره من الحقوق. الثاني أن الحقيقة أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عوض، يخالعها على عوض، لأنها هي تسقط حقها من الإنفاق، لأنه لو كان الطلاق رجعيا لكانت النفقة مدة العدة على من؟ على الزوج. فإذا خالعته فلا نفقة عليه، فكأنها بذلت له عوضا. فهمتم؟ فهي قد أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج، وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة. فالرجعة حق للزوج، والنفقة مدة العدة حق للزوجة. فإذا رضي بإسقاطهما بالخلع فلا مانع. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. ويجيب عن استدلال الآية بأن الغالب أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض، فلهذا قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وما قاله الشيخ رحمه الله فهو جيد، لأنه في الحقيقة خلع على عوض. على عوض مش العوض الذي حصل للزوج، ضرورة النفقة عنه، لأنه لو طلقها في هذه الحال لكان يجب عليه الإنفاق. وما قاله رحمه الله فهو ظاهر جدا، إلا فيما إذا كان الطلاق آخر 3 تطليقات. إذا كان آخر 3 تطليقات فإن المطلقة 3 ليس لها على زوجها نفقة، وحينئذ لا يستفيد الزوج، ولكن قالوا إذا رد بهذا فالحق له. كذلك إذا خلعها بمحرم. طيب إذا خلعها بغير عوض كل ما صح، وإذا لم يصح ماذا يكون؟ إن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق، وإن وقع بلفظ الخلع فليس بشيء. نعم. كذلك إذا خلعها على محرم، خلعها على محرم، قالت له أبيك تخلعني، نعم، بخنزير عندها، نعم، لا لا يجوز ولا لا؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه محرم فلا يصح الخلع. طيب لو قالت أخالعك بكلب عندي، كمان الكلب خلينا نشوف هو يصح في الكلب ولا ما يصح. يصح في عميك بيع الكلب لا يصح بيعه، لكن أليس فيه منفعة مباحة إذا كان زوجها صاحب حرث أو ماشي أو صيد وأرادت أن تخالعه بهذا الكلب؟ هي صاحبة ماشي وهو صاحب ماشي، أراد أن تخالعه به، لكن يجوز الانتفاع به. أما إيه يجوز انتفاع به، لكن المعاوضة والثمن لا. على كل حال محل نظر نراجعه، إن الشيء محرم قطعا مثل هذا، مثل الخنزير والخمر، نعم، وعالت له ودخان وما أشبه ذلك، مناصب معين، نعم، لكن بشرط أن يعلماه، بشرط أن يعلماه أنه محرم. فإن كان لا يعلمان أنه محرم فإن الخلع يصح ولها قيمته مباح. مثل ما لو خالعته على ولد لها من غيره، قالت خالعك على هذا الولد لك عبد، يجوز؟ لا. وش اسم؟ لأنه حر. إيه. فإذا كان لا يعلمان أنه حر، فله مثل قيمته عبدا. نعم. قال مالك لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. يقع الطلاق رجعيا حال. لماذا يقع رجعيا وفي عوض؟ لأن العوض ما صح، العوض فاسد، وجوده كعدمه. وقول إن كان بلفظ الطلاق أو نيته مفهومه إذا كان بغير لفظ الطلاق أو نيته، مثل أن يكون بلفظ الخلع أو الفداء أو الفسق، فإنه لا يقع لأنه ليس بصحيح. ثم قال مالك رحمه الله: وما صح مهرا صح الخلع به. ما تقولون فيها، شرطية أو موصولة؟ موصولة أو شرطية؟ نعم يصح، شرطية أو شرطية أقرب، لأنها تكون جملة مرتب بعضها على بعض. وما صح مهرا، يعني كل شيء يصح مهر فإنه يصح الخلع به. فيصح أن تعطيه دراهم، أولى. نعم. يصح أن تعطيه ثيابا، نعم، وعرض، يعني يصح أن تعطيه عقارا، أولى. نعم. يصح أن تخالعه على تعليمه، كلما يصح يصح هو في الأول أمهرها تعليم القرآن أو غير القرآن، أنما صحيح من يوجد القرآن. ولما أردت تخالعه قالت بخلك علني أعلمك، تعتبر أجنبية أي مخال أجنبية، لكن ما تفتش له ولا تفهم، نعم، تكون بمحرمها عند محرمها وتعلمه. يصح ولا لا؟ يصح. هو علمها سورة البقرة مهرا، وهي تعلمه سورة آل عمران خلعا، يجوز، ما في مال. ما صح مهرا من مال أو منفعة فإنه يصح الخلع به،

ولكن الأرجح القول الآخر أن له أن يأخذ أكثر مما أعطى إلا إذا صح الحديث، ولكن الحديث لا يصح، يوجد له شواهد وإلا فهو بسنده المعروف ضعيف. طيب إذن له أن يخالف أكثر، لكن المذهب رحمهم الله سلكوا مسلكا وسطا فقالوا إن الخلع صحيح ولكنه يكره، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح سيدي عندكم، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. أنا ما عندي حامل لكن ظاهر الشرف نفع حامل، نحن مغيبين كذلك أقل من المهر يجوز. إيه بالاتفاق أقل من المهر يجوز بالاتفاق، لكن أكل الحديقة إلى أن هي عرضتها، لأن رسول سألها عليه الصلاة والسلام قال أتربين عليه حديقة؟ قال نعم. يبقي علينا مسألة، هذه الحقيقة تثير مسألة مهمة، لو أننا ما تمكننا من الجمع بين الزوجين، ما تمكننا بأي حال من الأحوال، وهو أبى أن يطلق وهي أبت أن تبقى عنده، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الخلع حينئذ بشرط أن ترد عليه المهر كاملا، ذهب إلى هذا بعض علماء الحنابلة، وشيخ الإسلام يقول عنه تلميذه بن مفلح إن شيخنا اختلف كلامه في هذه الصورة، هل يجب الخلع أو لا يجب، مع أن بعض علماء الحنابلة صرح بوجوب الخلع والإلزام به، واستدل القائلون بالإلزام بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لثابت خذ الحديقة وطلقها، قال والأمر للوجوب، ولأنه لا سبيل إلى فك هذا النزاع والشقاق إلا بهذا الطريق، وفك النزاع والشقاق بين المسلمين أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا القول الصحيح، على أنه إذا تعذر الالتئام بين الزوجين فإنه يجب الخلع إذا بدأت هي المهر الذي أعطاه، لأنه الآن ما عليه مضرة، ماله هو قد جاء، وبقاهم هكذا هي معلقة لا يمكن تتزوج، وهو كذلك غير موفق بهذا النكاح، فماذا نصنع؟ لا سيما إذا ظهر للقاضي أن البلاء من الزوج، مثل أن يكون صاحب فسق وتتعذر الإقامة إقامة البينة عليه، أو يكون مثلا يرد أنه ما يصلي مثلا وتتعذر إقامة البينة، فمثل هذا القول في الوجوب قوي جدا. إذا خالعت حامل بنفقة عدتها صح. نعم. إذا كان الدرس الماضي أن القول الثاني أقوى قوي جدا. أيهن؟ القول بأنه لا يزيد على ما أعطاه. أنه؟ على أنه لا يزيد على ما أعطاه. لا ما قلنا في سياق الآية من أولها يدل على لا والله ما رجحت، أنا قلت إن هذا قول. نعم هو قوي لكن مو بأقوى. وغني جدا لكن مو بأقوى. لأن الحديث لو صح الحقيقة أن الذي يحكم بيننا هو الحديث. إذا صح الحديث فهو لا. أما إذا لم يصح فالآية عامة. نعم. لا بأس أن تبدل العمر. لا يا أصلاً تطلق نقول ما يمكن أن نفسخ النكاح إلا إذا أتيت بالعلم، وإلا تبقى معلقة متى شئت متى شئت فابتك منه. ترى التنفيذ يا شيخ 7 سنين. إيه لا هذا ما هو أصل اللي يسمونه إسقاط الحقوق، هذا لا أصل له في الحقيقة، ولا علمنا أحدا من العلماء السابقين استعمله، وقد بحثت مع بعض القضاة في هذه المسألة وقال إننا نفعله لئلا تتلاعب النساء بالأزواج، لأننا لو قلنا إنها إذا نشزت سقطت نفقتها، وإذا أقبلت وجبت النفقة،

النخلة بقنو واحد يكفيه ولا لا؟ يكفيه، لكن الفرق ظاهر، لأنه إذا حملت فقد حصل له ما عينه فليس له أكثر منه. أما مع عدم الحمل فإننا نقول إذا فرضنا أنه ما تحمل إلا قنوا واحدا فلنفرض أنها تحمل أيضا 20 قنوة. نحن الآن لا نظلمها فنقول أعطيها 20 قنوة لأنه يحتمل أن تحمله، ولا نظلمه هو أيضا فنقول يأخذ قنوا واحدا لأنه ربما لا تحمل إلا قنوا، فنقول يرجع في ذلك إلى الوسط. نعم نعم. لا هو ما حملته ولم تحمله. أين؟ ولم تحمله. إيه فيغمل له. ما حصل هنا بدل الآن. مش هو راضي بها. لا ما راضي بغير حمل، راضي بما تحمل. لو قال نعم إن حملت فلما حملت لا بأس. وإذا قال إن حملت بعد ما يصح. لأن الحقيقة الآن ما خالع على عوض. ما خلع له. قال ومع عدم الدراهم 3. وش الدراهم؟ الذي بيده له مع عدمها 3 دراهم. لماذا؟ لأن أقل الجمع 3. طيب فإن كان في يدها درهمان ما هو إلا الذي في اليد، وإن كان على لفظ الجمع. نعم. وذلك لأنه عين بما في يدها فيتقيد به، بخلاف إذا لم يكن شيء. طيب لو كان في يدها شيء لكنه نوى وش يصير؟ يصير وجوده كالعادة لأنه ليس بدراهم. كان درهم إن كان درهم فليس له إلا درهم، يعني اللي يوجد في بيته في يدها أو في بيتها من المتاع هذا ما له إلا الموضوع. طيب قال الدراهم والذي يدها واحد بينما يخالف ما إلا واحد، ومن هذه تكون لبين الجنس، وهذا الدرهم من الدراهم. ثم قال فصل وإذا قال لزوجته ترك لها المسألة الأخيرة، هذه مسائل فرضية يعني هذه غالبا لا تقع، لكن الفقهاء يفرضون أشياء وإن كانت غير واقعة لئلا تقع أو للتمرين على القواعد العامة. ولهذا بعض الأصحاب رحمهم الله يقولون إن هذه المسألة ما تصح لكثرة الجهالة فيها والغرض. أفرض أن الزوج مثلا قال ما في بيتها من المتاع، وش بتصور بيتها؟ أشياء كثيرة. يتصور أشياء كثيرة ثم لا راح ولا زدر وضباب في المشكلة، هذا مو صحيح. ولهذا فيه قول لبعض الأصحاب إنه ما يصح الكل المجموع، لا بد أن يكون معلوما لئلا يندم الزوج فيما بعد فتذهب عنه امرأته ويكون النتيجة هذا الشيء بسيط. فصل إذا قال، انتبه الآن المسائل في هذا الفصل الأخير فيها مهمة جدا ويمكن تقع كثيرا. إذا قال لزوجته، فصل وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالب. إذا قال متى، وهذه متى وش إعرابه؟ اسم شرط. نعم، وهي للمستقبل، وكذلك إذا وكذلك إن، لكن متى تعود على الزمان، وإذا ظرفية أيضا تدل على ظرفية، وإن لمجرد الشرط أداة شرط محض، إنما كل الثلاث تدل على الشرط. إذا قال متى أعطيتني 1000 فأنت طالب، أو إذا أعطيتني 1000 فأنت طالب. وهذا واضح أنه عام في جميع الأزمنة، لأن متى للظرف وإذا للظرف، وهي عامة مطلقة فتشمل من الآن إلى أن تعطيه، من الآن إلى أن تعطيه. وأما إن أعطيتني فهي دلالتها على الظرفية ليس من نفس الكلمة اللي هي إن، لأن إن حرف لا معنى لها،

أتى من الزوجة لا إجابة لأخذ من الزوجة وخالعتك على كذا إن أعطيتني ألفا فأنت طالب الإجابة من الزوجة هي رضيت بذلك إذا رضيت وهي ما سلمت المذهب لازم الآن خلاص ما له فكة الآن المذهب أن الخيار للمرأة متى ما جاءت بالدراهم طلق لكن شيخ الإسلام يقول له الحق في إبطاله والرجوع عنه لأنه ما بعد تم وهذه مسألة في الحقيقة كثيرا ما تقع بين الناس وغالب ما تقع إذا غاضبت زوجها إذا غاضب الزوجة يقول هذا الكلام ثم يندم ويحاول الرجوع فمن رأى المذهب يقول لا يرجع لو رجع ما يقبل تدور له الألف وتعطيه ومن رأى قول شيخ الإسلام فله الرجوع لكن ما رأيكم هل يجوز للقاضي في هذه المسألة أن يستعمل ما يراه أصلح فإذا رأى مثلا أن الزوج فراقه خير من بقائه يأخذ برأي المذهب وإذا رأى أن الزوج أصلح للزوجة يأخذ برأي شيخ الإسلام هذا طيب ما دامت المسألة ما فيها نص والمسألة كلها اجتهاد فإذا رأى أن يعامل أحدا بمقتضى قول آخر لا يخالف النص لمصلحة فهذا لا بأس به وأذكر أن صاحب الفروع رحمه الله نقل في باب القضاء لكن نسيت نقل عن شخص جاء يستفتي أباه في شيء من الأشياء فأفتاه أبوه كأن الولد ما قنع جدا قال إذا لم تقنع ترى أفتيك بقول فلان قول فلان أشد من الأول أشد فهذا يدل على أن الإنسان إذا اجتهد وعمل بالأصلح من القولين في أمر ليس فيه نص فإنه لا بأس به لأنه لا بأس به كيف؟ قالت أنا ما عندي هذا شيء مستحيل وكذا مثل ما كان قابل ثم كويس المذهب التاريخ باقي المذهب التاريخ باقي مثل ما جاء نعم والله أنا رأيي في هذه المسألة أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي يرجع إلى اجتهاد القاضي المؤمنون على فروضه اي نعم اي ما خاف من على شروط لكن الى الان ما اعطيته هو الذي فتحها اي ما خالف انا الى الان ما اعطيته اما عاد اذا لاحظوا ايضا اذا شرطوا مده قال ان اعطيتيني الفا في خلال شهر مثلا وانتهى الشهر ولا اعطت فالمساله ظاهره نعم هذا الشيخ هو الذي جنى على نفسه في مثل هذا اي جنى على نفسه فقال هذا الكلام ويقول أنت إذا أعطيتيني لو أعطيتيني انتهى الموضوع لكن أنا الآن هو ما أعطيتيني شيء فإذا ما حصل الطلاق ما حصل فمثل هذه يعني ينبغي أن يرجع فيها إلى رأي القاضي في هذه المسائل إذا شيخ نعم ليدخل فيها قوله أعطيني كذا وكذا وأطلقت هل هذه خالف الشرط إلا جل عنه إيه لا هذا وعد هذا ما وعد ما يزمه طيب يقول مالك رحمه الله وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها إذا قالت اخلعني على ألف هذه واحدة الصورة الثانية أو بألف أو ولك ألف كل صورة ثلاث على المذهب حكمها واحد ففعل وإن لم يذكر الألف قالت اخلعني بألف قال خلعتك نعم أو قالت اخلعني ولك ألف قال خلعتك ما ذكر الألف يستحق الألف يستحق لأنه لا شك أن كلامه وإن كان مطلقا فالمراد به القيد مراد به القيد بلا ريب. فعلى هذا نقول يستحق الألف. وقول المؤلف ففعل، شف فائدة النحو ألف هنا للترتيب مش بعد والتعقيب، لا التعقيب على غير التراخي. ففعل، إن فعل الآن استحق، وإن تأخر فإنه لا يستحق، لأن المؤلف رحمه الله عبر بالفاء ففعل بانت واستحقها. طيب أما إذا تأخر، إذا تأخر فإنه لا يصح الخلف لأنه صار على غير عوض. وقال بعض الأصحاب رحمهم الله إنه يستحق العوض وإن تأخر، لأن قولها اخلعني على ألف أو بألف أولك ألف هو مقيد بالحاضر، ظاهر كلامه الإطلاق. وعلى هذا فمتى جاء به أي بالألف، فمتى خالعها قصده، فمتى خالعها استحق الألف. فهذه المسألة فيها قولان، لكن لها أن ترجع ولا لا قبل أن يقبل؟ قبل أن يقبل لها أن ترجع. وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه. قالت زوجة طلقني وأعطيك، طلقني واحدة بس وأعطيك ألف ريال. قال لا أنت طالق ثلاثة مو بواحدة. يستحقه ولا لا؟ يستحقه. وش السبب؟ لأنه أعطاها ما تريد وزيادة، أعطاها ما تريد وزيادة. وقال بعض الأصحاب لا يستحق الألف، لأن هذه الزيادة قد تكون من مضرتها، لأنه إذا طلقها واحدة بألف بانت منه لكن تحل له بدون زوج، وإذا طلقها ثلاثا بانت ولا تحل إلا بعد زوج، وهي قد لا تريد هذا، فيقول إنها لا تستحق. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا المسألة. ثلاثا بألف طلقها واحدة، المذهب كما رأيتم ما يستحقها، ولو قيل بأنه يستحقها لكان له وجه. أولا لأن الطلاق الثلاث محرم، فهو قد عدل عن المحرم إلى المباح، الواحدة حلال والثلاث محرم. والمرأة هل فات مقصودها فيما إذا طلقها واحدة؟ ما هذا المقصود؟ السبب من ما هذا المقصود؟ لأنه على عوض فلا يملك الرجعة، فمقصودها حصل، بل إنه زادها خيرا إذا طلقها ثلاثة واحدة وقد طلبت الثلاثة. وش الخير اللي زادها؟ أنه لو تغيرت الحال وتحسبت المرأة حل له أن يتزوجها بعقد، مو أن يرجع، أن يتزوجها بعقد. وفي الثلاث لا تحل إلا بعد زوج. والصحيح في هذه المسألة أنه يستحقها بشكل التعليل. قلنا الآن تعليل كم من وجه؟ ثلاثة أوجه. الأول أنه عدل بها عن المحرم إلى الحلال. الثاني أنه لم يفوت مقصودها، فإن مقصودها البينونة وقد حصلت بالعوض. الثالث أنه زادها خيرا. ما هو الخير الذي زادها؟ إذا أراد أنه لو تغيرت الحال وأحبت الرجوع إليه صار ذلك باليد وممكنا، بخلاف ما إذا طلقها ثلاثا. فتبين بهذا أنه يستحقها، لأنه يقول أنا ما فوت عليها شيئا، بل أنا إنما زدتها خيرا ومنعت نفسي من الطلاق. إيش؟ محرم. طلاق المحرم. نعم شيخ. نعم شيخ. هل يقع طلق على عوض؟ جميعا نعم. هل يقع طلاق ويستحق هو ولا ما يستحق لا يصح بس هذا ينبني على أن الطلاق الثلاث هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة أو كذا أنا يقع نقول بأنه لا يقع لأنه ما يقع تكون واحدة تكون واحدة المحرم المذهب أنه محرم ويقع المذهب أن الطلاق الثلاث محرم ويقع بس ما يحرمها الراجح أنه محرم ولا يقع إلا واحدة ثم سيأتي إن شاء الله فيه ما يحرمها من أنها ما تبين يا شيخ لأنها يمكن تريد أن تتزوج شلون؟ يمكن أنها تريد أن تتزوج طيب إذا طلقها واحدة تتزوج تزوج من يوم تنتهي العدة تزوج يعني هي تبين عندما تطالعه بالعقد تبين ما عاد يملك الرجع عليها إلا بعقد يعني البينونة وقعت على الخلع ولا على الطلاق على الطلاق بعوض وكذلك الخلع لأنها على عوض أقول وقعت على الخلع ما وقعت على الطلاق أقول وقعت على الخلع لأنه لو وقعت على الطلاق ما تبين لا تبين بارك الله فيك لأنها واحدة لأن الطلاق على عوض ولو كان واحدة تبين به المرأة كل طلاق فيه عوض فإنها تبين به المرأة يعني أصبحت البينونة بسبب الخلع البينونة تكون بسبب الطلاق بسبب العوض لكنها ليست بينونة كبيرة الناس يسمونها بينونة صغرى لأن المرأة تحل له بدون زوج لكن لو كانت ثلاثا صارت البينونة كبرى ما تحل له إلا الزوج والحقيقة هو ما زادها إلا خيرا وقال غرضها أنها لا أنني لا أرجع عليها حصل ولا ما حصل حصل لا شيخ ما قلنا أن الأرجح أن على عوض قال الخلع ما هو طلاق هذا تقدم في الأول لكن إحنا نمشي على المذهب وحتى لو قلنا بأنه خلع لو قلنا خلع هو نفس الشيء يستحق يعني لو قلنا أنه خلع وهو بلفظ الطلاق فإنه يستحق الأول السبب أن مقصودها صحيح حصل لكن بعض الناس مع شدة الغضب تلك الساعة يقول ما يكفي الطلاق الواحدة والثنتين من جهله قال إلا في واحدة بقيت فهذه لو قالت طلقني ثلاثا وطلقها واحدة قالت طلقني ثلاثا بألف وسبقا طلقها مرتين كم بقيت واحدة قال أنت طالق واحد يستحق الألف لو قالت أني انطلقت أني قالت لك طلق الثلاث يقول لو طلقت ثلاثة الثنتين دول لغياء السبب من لغياء ما يملك إلا واحد ما بقيت إلا واحد نعم ولهذا سئل بعض السلف عن رجل قال إني طلقت امرأتي مئة طلقة قال نبي ناخذ منك 93 لك نعم السبب ما زاد على الثلاث ما في شيء نبي طيب إلا في واحدة بقيت فيستحق الألف قال وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقه يعني لا يجوز للأب ليس له أي لا يملك أن يخالع زوجة ابنه الصغير والمراد من مال الصغير المراد من مال الصغير أما لو أراد أن يخالعها من ماله هو فسيأتي الكلام في ذلك المهم أن المذهب ليس للأب ومفهومه أن الجد يملك ذلك من باب أول ليس له أن يخالع زوجة ابن الصغير سواء من ماله هو أو من مال الولد لماذا؟ لأن هذا لأن الخلع يرجع إلى الزوج بيد الزوج وليس بيد أحد سواه وكذلك ليس له أن يطلق زوجة ابنه الصغير أن يطلق زوجة ابنه الصغير والعلة ما سبق أن الفراق بيد من؟ بيد الزوج والزوج الآن صغير الزوج صغير إن كان مميزا ولم يطلق أو لم يشأ الطلاق فالأمر ضاع وإن كان دون التمييز فكذلك ليس لأبيه أن يطلق، لأن سيأتينا شبه الطلاق أن المميز الذي يعقل الطلاق ويفهمه يقع طلاقه. فتبين الآن خلاصة أنه ليس للأبي أن يخالع زوجة ابن الصغير ولو بماله هو أي الأب، ولا أن يطلقها أيضا لا بعوض ولا بغيره. العلة في ذلك لأن الفراق بيد الزوج، فراق بيد الزوج، فالطلاق لمن أخذ بالساق. أضاف الله تعالى النكاح والطلاق للزوج نفسه، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فأضاف الله الطلاق للناكح، فيكون الطلاق بيده. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لمصلحة الابن أو لغير مصلحته، ولا بين أن يكون من مال الابن أو من غير مال صلاة الحكيمة أو من غير ماله. فبذلكم والصحيح بهذه المسألة أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يطلق، سواء كان من مال الابن أو من ماله هو. أما إذا كان من ماله هو فإن الابن لم يتضرر بشيء الآن لأن المال على أبيه، وأما إذا كان من ماله هو أي مال الابن فلأن ذلك من مصلحته، فهو كعلاجه من المرض. ولكن لاحظوا بشرط أن تكون المصلحة في الفراق محققة. كيف ذلك؟ مثل هذه المرأة بذيئة سيئة الخلق، هذه المرأة غير عفيفة، جرت إلى بيته الويلات والبلاء والتهم، وما صابر على هذا. أو هذه المرأة لها 20 سنة وزوجها له 5 سنين، نعم، وكل نهار تدفه، نعم، وش عنده مصلحة؟ الفرق. لا ترى. إذن 5 سنين ما يميز الطلاق. إيه يتلق عنه أبوه، يتلق عنه أبا. فعلى كل حال الصحيح في هذه المسألة أن الأب إذا رأى أن من المصلحة طلاق المرأة فإن له ذلك. وسواء كان بذل المال من مال الولد، سواء كان المال من مال الولد أو من مال الأب. نعم. كيف؟ إيه نعم نعم صح. أنا راح بعد مسألة المال في الزوج. المهم على كل حال إذا المصلحة، الكلام على المصلحة. فإذا رأى الزوج المصلحة أن يطلقها على عوض، أن يخالعها أو يطلقها ولو على غير عوض، فلا حرج في ذلك. هذا هو القول في المسألة.